الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الشبهة المحصورة استدل على عدم وجود الاحتياط فيها لعدة أدلة. استرنا الدليل الأول الشان إذا من انفازين إجماع، الثاني الشان نبي العسر والحرج، الثالث الشان جمع بين الأدلة كل شيء لك حلال ويجب الاحتياط، الرابع الشان تمسك برواية الجبن، الخامس هذا الذي بدينا أنش نقول هكذا، نقول بأنه كلما كثر، بأن هكذا نقول إن أطراف الشبهة إنما يجب تركها. لماذا؟ يعني إذا عد قواصيا واحد منهم خمر، لماذا كل واحد يكون أترك من باب هذا أنه لما أعلم واحد خمر فأي واحد إذا أريد أرتكب احتمال العقاب فيه موجود، ولأجل المقدمة العلمية يعني حتى أعلم بأني قد تجنبت العقاب وتحرست. أما يوجب العقاب لازم أن أترك كل واحد، إذن يجب ترك اثنينات لأجل كل واحد فيه احتمال العقاب. وحينئذ نقول إذا هذا اتضح، راح أقول إذا فرضنا الأطراف كثيرة جدا، مثل نفترض الخمر في إناء بين مليون، إناء، احتمال العقاب في كل طرف إيش راح يصير؟ ضعيف، عليكم السلام ورحمة الله، ضعيف جدا راح يصير، بحيث لا يعتني به او له العقلاء. فان الاطراف كلما كثرت كلما الاحتمال شي يصير يضعف، بعدها قضية وجدانية. هسه مثلا اضرب لك شلون قضية وجدانية، إذا احنا اثنين قاعدين نسولف او اجى فرد واحد سب واحد من عندنا، قال واحد منكما مو خوش آدمي، واثنين نتأذي ومن نتأذي، لكن إذا اجى وقال واحد من اهالي قم مو خوش آدمي، نتأذي ومن نتأذي؟ ما نتأذي. ليش؟ من جهة أن كثرة الأطراف وقلة الأطراف إيش توجد؟ ضعف الاحتمال وشدة الاحتمال. يا لا شيخ الأطاري، يضرب مثال ثاني، فرد واحد إجا وقال مات أحد شخصين، واحد هم شخصان كانوا قاعد يمشون، واحد من عندهم من اقربائي، مين قاعد يمشون؟ واحد من اقربائي طلعوا برا، اجى اخبرني المخبر قال واحد من ذولا مات، الشوش وما الشوش؟ الشوش. لكن اذا اجى قال واحد من اهالي قم مات، ما الشوش؟ ما الشوش. وإذا أشوشهم كلش تشوش بدرجة ضعيفة، فإذا اتضح أنه الأطراف كلما كثرت الاحتمال يضعف إلى درجة لا يعتني به العقلاء. فإذا هذه الفكرة تقبلتها نجي نقول إذا جلاس خمر كان بين جلاسين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يعني قول محصورة، فكل طرف فيه احتمال ويعتني العقلاء بهذا الاحتمال فيجب ترك كل واحد من باب المقدمة العلمية حتى أعلم بأني قد تحرست عن العقار. وما يمكن بعد جريان حصالة الضرائع. ليش؟ لأن العقل شي يقول لي، يقول لي شيخنا ما هو احتمال العقاب اترك عصف الضراء بعد ما يجري. لكن لو فرض أن الأطراف كانت كثيرة جلاس خمر من بين جلاسات الدنيا أعلم أنه فيها خمر، فكل جلاس لمن اخذ احتمال انه خمري شي يكون ضعيف جدا الى درجة لا يعتني به العقل والعقلاء. فاذا كان ضعيف جدا لا يعتني به العقل والعقلاء بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأتي ولا في كل طرف تجري في كل طرف ولا يقبح العقاب بلا بيان بلي بعد بيان ماكو، هذا الاحتمال صار ضعيف جدا بعد العقل هنا يمشي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول بيان ماكو يقبح العقاب. فيمكن حينئذ جريان الأصل في كل طرف، بعد ما لازم ان اترك الكل، ترك الكل ما لازم بلي هسه كلش كلش نقول مثلا ارتكاب الكل ما يجوز، اما ارتكاب البعض يجوز لان الاحتمال قلت ماذا ضعيف. فالخلاصة خلاص الدليل ترى الدليل الخامس خلاص أن نقول بأنه لا بأس بارتكاب، وإن كان الشيخ الأنصاري قد أطاله تقريبا نص صفحة حاشا نص صفحة، هو إذا تريد تختصره تريد أختصر في أختصره سال عن جدا سطرين يصير. إن نقول الشبهة إذا كانت غير محصورة فاحتمال أن يكون كل طرف هو ذات الحرام المعلوم بالإجماع يصير ضعيف جدا إلى درجة لا يعتني به العقلاء. إذا لا يعتني به بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في كل طرف لا بأس بعد جريان البراء انتهى تطبق العبارة. الخامس إصالة البراءة بناء، هذا الوجه الخامس يقول إصالة البراءة بناء على أن المانع من إجرائها في أطراف الشبهة. شنو المانع من إجرائها إصالة البراءة؟ مو العلم الإجمالي بوجود الحرام بلي ليس إلا العلم الإجمالي بوجود، لكن نقول هذا العلم الإجمالي لا يمنع من جرائم براءة لكنه إنما يوجب الاجتناب، يعني هذا العلم الإجمالي عن محتملاته من باب المقدمة العلمية. يعني شو باب مقدم؟ يعني علم الإجمال يقول لك كل طرف اتركه من باب حتى تعلم مقدمة علمية موجي بأنك قد تركت الحرام وتحرست عن العقاب موجي من باب المقدمة العلمية. شو كنت تجب المقدمة العلمية التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر، يعني إذا أكو ضرر محتمل أكو عقاب وهو العقاب المحتمل في كل فعل في فعل كل واحد من المحتملات لأجل في كل محتمل أكو ضرر احتمال الضرر. فمن باب المقدمة العلمية العقل يقول لك اترك، علم الإجمال يقول لك اترك، وهذا لا يجري. نحن ترى كل واحد من باب المقدمة العلمية ما نقدر نقول واجب في المحتملات غير المحصول. ليش؟ ليش؟ ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجود بين المحتملات. بعد احتمال الضرر يصير ضعيف جدا إلى درجة أنت بعد ما تعتني له. عجيب صدق؟ يعني صدق أكو فرق. إذا الأطراف زادت، الاحتمالات زادت، الاعتناء شي يصير؟ الاعتناء شي يصير؟ ضعيف. وإذا قلت الاعتناء شي يصير؟ شديد قوي. صدق هاي؟ صدق هالشي؟ يقول بلي. ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في أحد الإناء؟ إطلاقاً أكو واحد منهم سم تشرب من عدهن واحد من عدهن؟ لا صدق، أشرب من النظر إلى أحدهما. لكن إذا كنت أدري أنه واحد من ألف، واحد من بين إطلاقات الدنيا، بعد أوضح بيسم بعد ما أشرب من كل إطلاق. لا خلاف الوجدان هذا. أو واحد من ألفي إناء، فأكو فرق واضح. الأول نشتلم عنهم، أما في الثاني لا ما نشتلم. وكذلك يعني نجد الفرق الواضح بين قد أحد الشخصين لا بعينه. أقول واحد من عدكم مو خوش آدمي، شوف نتأذى اثنيناتهم، يتأذون اثنيناتهم. وبين قد واحد من أهل بلد، أقول واحد من أهل قوم مو خوش آدمي، فإن الشخصين كليهما يتأثران. إذا واحد عدة كلاهما فليسويه كليهما، يتأثران بالأول في المثال الأول، ولا يتأثر أحد من أهل البلد بالثاني. يعني في المثال الثاني، بعد مثال ثالث أقول لك أجيبك ولا. وكذلك الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وشخص آخر، قال واحد من ذول الاثنين مات وواحد من عندهم ماذا؟ قال من أقربائي. يو لا، هذا نجد الفرق بين هذا وبين من وبين من، نجد الفرق بين هذا وبين من. أو بموت المردد بين ولده وبين كل واحد من أهل بلده. إذا قال واحد من أهل البلد أهل قمة، فإنه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا. يعني إذا أجى المخبر وقال لي واحد من أهل قمة، التكمل عليك، التكمل عليك. قول بينما يضطرب ماذا خاطره في الأول، بعد واضح ماذا. وإن شئت قلت خلاصة يعني هيك راح يصير. شنو خلاصة؟ أن ارتكاب المحتمل في الشبهة غير المحصورة ما يكون عند العقلاء إلا مثل من؟ مثل ارتكاب الشبهة البدوية، يعني غير المقرونة بالعلم إجمالي. شلون البدوية يجوز؟ ذاك الناس عندهم تقريبا نفس الشيء. وكأن ما ذكره الإمام، وكأن يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رواية الجبن، أمس الإمام إيش قال في رواية الجبن؟ أمن أجلي استفهام إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي. أمن أجلي مكان واحد تعلم أن الجبن يصنع من الميتة تترك جميع الجبن؟ أمن أجلي. يقول الشيخ الأنصاري مو بعيد، أمن أجلي الإمام يريد يشير علمه إلى هاي النقطة الذي هي مكان. يقول لآخر موجب أطراف الجد هواي، فما دام أطرافه هواي وأنت تدري ماذا فرق جبن يصنع النير من الميتة، فاحتمال أن يكون كل جبن هو ذلك الجبن احتمال شيء صغير ضعيف جدا لا يعتني بالعقل. فالإمام يريد يطبق ماذا؟ هذا الفكر. فكأنما يريد يقول لك انت تدري جبن واحد من بين اشقد من الجبن حرام بينجبون كثير. فما دام من بينجبون كثير احتمال ان يكون كل جبن من ذلك الجبن شو يصير؟ ضعيف جدا. فالامام يريد يشير الى هذا ان هون الاحتمال ترى ضعيف جدا. فشلون تترك؟ لماذا تترك؟ لا ما يجب الدم. امن اجلي سوء استفهام كاري، يعني لاجل فرد جبن حرام جميع اقسام جبن السر حرام؟ لا هذا باطل. امام هتشيري يقول فان احتمال كل جبن يكون من ذلك الجبن احتمال ضعيف جدا لا يعتني به. فلا فاستفهام لعله ماذا انكاري اشارة علم الى هذا المعنى. فاذا قلنا اشارة الى هذا المعنى زين بعد هذا لا باس فيه. لكن امس قلنا اكو احتمال ثاني في من في امن اجلي، وهو شنو الاحتمال اللي فسرناه بعدين وعلى اساسه وابطلنا الاستدلال بما بالرواية. شنو هو؟ قلنا هيك المقصود أمن أجل مكان واحد على هيك. يقول لك في قمخ أكو جبن حرام، في طهران ليش بك أكل؟ أمن أجل مكان واحد مثل قب، تترك الأكل في بقية الأمكنة مثل طهران. طهران خارج عن أطراف الشبن. أمس مستمل لهم ما تكشي المقصود ماذا من العبارة، وقلنا بناء على هذا الاحتمال بعد منكم الاستدلال بما بالرواية. فالخلاصة يحتمل الإمام أمن آدم يريد يشير إلى هذا اللي به اليوم الترنى، وهو أنه يريد يقول الاحتمال ضعيف. إذا كان مقصود هذا الاستدلال بالرواية يصير ثاني ومتهم بالرواية يصير ثاني بعد، يعني الإمام يريد يقول الأطوال جوا غير محضورة احتمال في كل طرف ضعيف فتقدر ترتكب. لكن أمس احتملنا احتمال آخر، الإمام ما يريد يبين له على أنه في كل طرف احتمال ضعيف، يريد يقول له ما دام في قم تعلى في طهران ليش تترك؟ بناء على هذا بعض الإمام ما يريد يشير إلى هذا الوجه الخامس، والاستدلال بالرواية حينئذ كما أمس خربطنا يكون غير تام، يعني يبقى غير تام. شلون هزم ما أدري. والإنكار شو كتيتون من العام إمام جوزنا بلا إشكال ارتكاب بعض الأطراف جزما، لكن لأجل شنو ضعف الاحتمال في كل واحد واحد؟ إذا هيك كان المقصود استدلال بالرواية إنيتو، أما الإمام اللي يقول يجوز ارتكاب بعض الأطراف لأجل ضعف الاحتمال استدلال يتو، لكن لعل المقصود الإمام يقول يجوز ارتكاب بعض الأطراف مو من باب الاحتمال ضعيف، من باب على انه غسل جبن قم تدري انه حرام، جبن طهران حين قبل ليش تتركه؟ وهذا ما اسمع هذا قطعا كتبان انكار قطعا انكار يتم على كل الوجه كتبان بعد يكتب المقام البيان ضدنا في المقام البيان ايه تشون يكتب في المقام البيان يكتب احتمال الثاني شنو بيان الملاثرة ليش؟ لأنه في مقام بيان الحكم لو كان في بيان الحكم يمكن بسنا تعرفون ضمان ربط وفي بيان مخصوص فضل مخصوص ايش اعتبر هذا؟ وكأن اقول ما اكثر قبلنا وكأن ما ذكره الامام عليه السلام في الرواية المتقدمة من قوله عليه السلام امن اجل مكان واحد الخبر الى اخر خبر بناء على الاستدلال به لو استدلنا به وقلنا الاستدلال به تام لو قلنا تام وامس خربطنا لو قلنا تام يريد يشير الى هذا المعنى يا معنى يقول له ابويا فانت تدري فرد الدكان انه يسوي من حرام ليش كل الجبن تتركه؟ احتمال ان يكون كل جبن من ذلك الجبن احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء حتى لعله مقصود اشاره الى هذا المعنى حيث جعل كون حرمه الجبن في مكان واحد منشأ منه السائل هيك جعل السائل مو الامام حيث جعل يعني السائل كون حرمه الجبن في مكان منشأ لحرمه العقل حيث جعل يعني الامام كون حرمه الامام هل جعل الامام كون حرمه الجبن في مكان منشأ لحرمه جميع المحتملات غير المحصول جعله من المنكرات المعلومه عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب ان يقبله. من قال جعل الامام من المنكرات؟ وما يشهد بذلك يعني أنه جعل من المنكرات الذي لم يقبل العقلاء كلمة الاستفهام الإنكاري. يلا أمن أمن هاي همزة الاستفهام الإنكاري. فمو بعد يريد يشير إلى هذا يقول الاحتمال في كل طرف أنه من ذلك الجبن ضعيف. لكن الشيخ الأنصاري خب إذا هكذا إنه مقصود استداد الرؤشي في دام حين هذا. لكن عرفت أن فيه احتمالا آخر في أمن أجلي يتم معه الاستفهام الإنكاري أيضا. وشنو هو نقطة وشنو هو؟ وهو أن يكون المقصود من قول أمن أجلي مكان واحد مو الإشارة إلى ضعف احتمال في كل طرف حتى يصير مشير إلى هالوجه الخامس كإشارة علم. يقول ما دام فيكم تدري بعضهم يسوي من حرام طهران جدا من ليش تتركه هذه خارج عن دائرة العلم إجمالي. هيك كأنه ما يريد يقول لي والدنيا على هذا بعد الرواية ما تصير استفهام إنكاري يتم لكن ما تصير مشير إلى هذا الوجه الخامس ويكون الاستدلال بالرواية ليس بتام كما أمس ذكرنا. بل وحاصل هذا الوجه أن العقل نرجع على صوب الموضوع بوي هاي كانت جملة هذا يكون مكان لو عن مكان مخصوص اللي هو أبي. هو قال لا قال على أنه أنا أعلم بأنه ماذا أعلم سألت وجهي الرواية عن الجهد فقلت أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة خلاص يعني يريد يقول على أنه ماذا يريد يقول على أنه أترك كل الجبن يولا من خلال جواب الإمام هتشي ما تظهر أمن أجل مكان واحد من خلال جواب الإمام هتشي فكأنه تخيل يكون يترك كل الجبن بعد من خلال الجواب ما هذا الشيء. وحاصل هذا الوجه أن أرجع إلى صلب الموضوع هاي كانت جملة معترضة ترى ياهو هاي هاي ياهو هاي أنه هتشي قلنا وكأن الإمام ما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية إلى آخر جملة معترضة أرجع إلى صلب خلاص خلوا وجه شنو الصعاب خلاص أكتفى أكرر فيها رحم الله والديك ما راح أكرر. وحاصل هذا الوجه يعني الخامس أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المطلوب لأن الاحتمال يصير ضعيف فما يستقل بوجوب دفع ما يقول يجب دفع بل بالعكس لا يرى بيان بعد بيان لا يرى تام يرى جريان قاعدة طبع العقاب لا بيان إن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل بعد ما يكون موجب للجر عقل بعد ما يحكم أجره فيكون عقاب المكلف حينئذ ما دام العقل يحكم عقابا من دون برهان يعني من دون بيان تجري قاعدة طبع العقاب بلا بيان. فعلم من ذلك أن الآمر اكتفت بالعبارة من تقرأ لي إياها قد مر يمتحن تقراها ماذا الأمر من قرائه هو واحد يتهم أن هذا يقرأ شوية يدرك الأمور يولا. فعلم من ذلك أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات هذا المحرم هو الخمر الموجود بين المحتملات شتف الآمر بعدم يعني مو لازم أن تعلم تزكت الحرام هالمقدار يكفي بإتيان عدم العلم بإتيان هو العلم بإتيان شلون يصير يعني تتكل الكل فكأن الآمر اكتفى أنه لا تترك الكل أما ما يريد يقول لك اترك الكل هذا اللي بيقينت أنا بالشرح فكأنما يجوز لك ارتكاب البعض يقول لك البعض ما يخالف ترتكب خلافا للمحصور محصورة حتى البعض ما يجوز ارتكاب. أما هنا يقول لك على أنه أنا أكتفي من عندك بما بأن لا ترتكب الكل يعني مخالفة قطعية لا تصير منك كافي أما مو لازم شنو موافقة قطعية بأن تترك الكل. فعلم من ذلك أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات بعدم العلم بإتيانه علم بإتيانه شلون يصير بارتكاب الكل أنه يفيك أن ما تنفيك بالكل هل مقدار كافي مخالفة قطعية بس تتركه كافي ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه مو لازم أن تعلم بأنه ما جبت شو وقت تعلم بعدم ما أتيت الحرام تعلم إذا تركت الكل فيقول لك تركت الكل مو لازم أقول بعدين قال ما خب هنا يقول بعدم العلم التفصيلي بإتيانه. أقول كلمة التفصيلي كان من المناسب حبس ما إلها معنى يا أخي هنا، لأنه إذا أريد أن أجيب الكل اعلمت أنه جبت الحرامي أو لا اعلمت، لكن تفصيلا اعلمت وإجمالا إجمالا ما أشخص الحرامي حرام ما أشخصه إجمالا اعلم مو تفصيلا. فلا معنى للشيخ رحمة الله عليه شيء يقول، يقول اكتفى فعلم أن الآمر اكتفى في المحرم معلوم إجمالا بعدم العلم التفصيل بإتيانه. علم التفصيل بإتيانه ما يمكن أن يصير إلا شو وقت يصير علم التفصيل بإتيانه، شو وقت يمكن يصير إذا عرفت أنا على سبيل التفصيل أدري هذا الخبر هذا ويا قدامي شوفه هنا لا يمكن أن يصير العلم التفصيل بإتيانه. أما إذا علم بين أطراف غير محصورة أو محصورة علم التفصيل بإتيانه طب ما يمكن. فلذلك كان من المناسب ماذا حدث كلمة التفصيل. بعدين إيش قال؟ فتأمل لعل الإشارة إلى التأمل إلى أن هذا الدليل أقصى ما يثبت أن واحد من ذن الأطراف تقدر شنو من ذن الأطراف غير المحصورة ترتكب. ليش؟ ليش؟ لأن احتمال هو الحرام ضعيف. أما خل أبتكب شنو عشرة عشرين مية ميتين خمسمية هنا هذا الدليل هني يقول لي جائز يوم مو جائز لا ليه؟ لأن إذا صار خمسمية احتمال الحرام شي يصير يخو بعد. فهذا الدليل يقول يجوز الارتكاب من باب الاحتمال ضعيف، والاحتمال إنما يكون ضعيفا فيما إذا ردت ارتكب واحد من مليون بل خصوصا. أما إذا ردت ارتكب مية من المليون ألف من المليون خمس آلاف وهكذا هذا الدليل بعد ما يجوز، يعني الاحتمال يقوى. ومعلوم القائل بجواز ارتكاب الشبه المحصورة شو يقول؟ يقول تقدر ترتكب الشبهة غير المحصورة مو إلا واحد، تقدر ترتكبها كلها إلا واحد، بس إلا واحد، يعني إذا ارتكبت الواحد كمان يجينا إن شاء الله يصير مخالفة قطعية، لكن كلها إلا واحد يجوز له يدعى هذا، بينما هذا الدليل لا يثبت هذا المدعى. التفت إلى ذلك السادس وهو الدليل الأخير. أنا نقول بوية الشبهة غير المحصورة يجوز ارتكابها بنيابة، ترى الطريق سهل أكو معبد يبنى على ارتكاب الجنين محال ان ارتكاب الجنين شو غير محال. هذا ان شاء الله سيجي بعد شوي انه محال تبع شوي يجينا في التنبيه الاول، هو هذا المطلب يجينا الان في التنبيه في الدليل السادس وهو الاخير. نقول يجوز ارتكاب بعض الاطراف من يابا مو من باب اسور مع حرج، هذا الدليل الثاني كان او اخبار دليل ما ادري ثالث ورابع ما ادري شيء هذا الطريق سهل اكو شنو نقول اذا الاطراف هو اي صارت يعني بعضها لابد خارج عن محلل غالبا هيجي بالله غلاط من غلاطات الدنيا طبعا هاي بعض الغلاطات خارج عن محل ابتلائي يا غلاطات غير ايران انا ما اعيش انا الا ايران ما اروح الان المحيط المنجمد الشمالي محيط المنجمد الجنوبي استراليا مع ولايات اخرى يقولوا لمن اروح هنا انا ما في يوم من الايام لا فخارج او لا اقل اواني بيت السلطان بيت السلطان انا ما اروح. فالمقصود بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء، اذا خارج عن محل الابتلاء فيجوز حينئذ قلنا فيما سبق حتى الشفا المحصورة إذا بعض أطراف خارج عن محل الابتلاء تتمكن تجرى الأصلية فيما هو محل الابتلاء وترتقي. فنقول الشبه خلاص بعد الشبهة غير المحصورة من هالباب، هاي خوش حكاية، من هالباب يجوز حينئذ ارتكاب بعض أطرافه من باب أن البعض الآخر من الأطراف خارج عن محل الابتلاء. السادس، إن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا ببعض معين من محتملات الشبهة غير المحصورة، ويكون الباقي خارجا عن محل ابتلاء. وإذا صار خارج يقول حتى لو محصورة تقدم عندنا لا يجب ترك المبتلى به، وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله، يعني في مثل ما إذا كان واحد مبتلى وبعض غير مبتلى مع حصر الشبهة، يعني إذا الشبهة محصورة إنما يجب الاجتناب فضلا عن غيره محصورة. تريد بعد أدلة يا كاتب؟ الله كاتب بعد شيخنا، لا كاتب ستة من الأدلة، ستة من الأدلة الآن ماذا اذكرناها إليك، وستة بحث أما أقول يا لا بالله ستة بحث، شو كل واحد قام يدغدغ بي الشيخ الأنصاري إلا القليل إجماع ظن ما دغدغ بي فقط، وإلا البقية شو كلهن دغدغ فيهن، حتى الخامس هذا اللي قريناه ولا فيه هذا السادس ما دغدغت بي، يقول ما الخامس خوف إنه فتأمل السادس مثلا ها ما قلنا فرق شيء، بس هذا قلنا ان الغالب هذا يتمويل فيما اذا فرض على انه شنو الغالب، اما اذا كان كل الاطراف كانت محل ابتلاء مثل من قونية تمن جابوا اهنا، اقول لك القونية تمن كبيرة ضمن القوان الكبار اكو كم حباية تمن بيها بناها يعني شو حبايب لعله ما ادري مليون بيها ما بيها اترضوني تين خارج حباية ادري مقصودة هاي بين اطراف شنو غير محصورة، والكل يمكن تحت ابتلائي بعدان كل انا اريد اكل مولانا وما اطيك من عدة شيء ابدا، فكل داخل تحت محل تحت، اذا مو دائما نشوفها غير المحصورة بعض اطرافها خارج عن محل إلا اللهم تقول لي شيخنا هذه محصورة لا تسمى غير ما أنا أي حد هذا مطلب آخر ما عندنا شغل ميزان إن شاء الله بعدين يجينا شلون نعرف محصورة غير محصورة شلون بعدين على أي حال بس على موازينهم هم هاي يفعلوها منين من غير المحصورة، فلذلك الشيخ الأنصاري قال الغالي، فهذا الدليل ما يفيدنا في كل موارد على أي حال، فالمقصود الشيخ الأنصاري يقول بني أدلة ست أغلبها ناقشنا بي ما عدا القليل، لكن افترض ضعيف أغلبها، لكن بعضها لما ينضم علما إلى البعض واحدها ضعيف إلى ضعيف، قل إذا جماعة كلهم كانوا جوبا واحد انضم ماذا إلى الثاني يصيرون ماذا أقوياء، واحد يجبن الثاني أكثر ما أدري شو، قل الضعيف ينضم إلى الضعيف ظن ينضم إلى ظن هذا، ويقول شوف أنصاري يصير حجة ليه يصير حجة بعضها يدعم هذا عجيب منه شون حشي هذا، يقول الظن بارخ يكفي في مثل والظن يحصل والظن يكفي في مسألة يا ظن يكفي في مسألتنا مولانا أيها شيخ أنصاري احنا تعلمنا من عندك الظن الخاص المعتبر يوموفق الظن الظن الخاص بل يكفي، لكن هذا ما راح يصير ظن خاص ينضم بعض إلى بعض إلى بعض شنو يصير خبر ثقة، احنا عدنا الظن الخاص هو خبر الثقة واحد وبعض الشورق ما قبلنا فالذن يقوموا شنو راح يصير ماذا من الظن الخاص هذا، لا ما راح يصير من الظنون خاص، بل من قال بالامتداد وأن كل ظن حجب هذا لا بس يصير كاذب، لكنه أنت لا تقول بذلك فهذا عجيب الناس من ما أدري شنو، هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة غير المحصورة نقطة، وقد عرفت نقطة وقد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، الذي لا يخلون في الإجماع ما أدري غير أطيوله بس ذات ما ناقش فيه تقول، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع، إذا أفاد القطع هذا مطلب، إذا بس الشيخ الأنصاري يحصل له قطع من ضم بعضها إلى بعض هذا ما تستعد منه اذا قطع صار هذا وجدان يقول انا حصل لي قطع وتشكم شغل بعد انا حصل لي قطع هذا ما انا شغل القطع بعد ماذا قلنا مهما كان سببه يكون ماذا حج او الظن سيدنا في القطع ظن يصير بان الاحتياط شبه غير محترم ما واجب او الظن بعدم وجود الاحتياط في الجملة ليش قال في الجملة يعني الاحتياط لما نقول مو واجب يعني شنو معنى الاحتياط ليس بواجب يعني كل الاطراف اقدر ارتكبها يوم معنى الاحتياط ليس بواجب يعني مو لازم تترك كلها شنو مقصود مين احتياط يقول مقصود في الجملة يعني في الجملة يعني شنو يعني تقدر ترتكب البعض لكن ما نقول الاحتياط ليس بواجب بمعنى انه تقدر ترتكب الكل لا هذا ما نقول المخالف القطعي غمس الذي هو في الجملة ثالثا انه احتياط ليس بواجب الجملة هو انه مو لازم تترك كل الاواني المختار فيحصل النظر يا بظن شنو هيفيدنا يقول والمسألة فرعية فرعية يعني شنو فرعية فقهية المسألة الفقهية يكفيها الظن يكتفى فيها بالظن تعليق لا تنسى يكتفى فيها بالظن بالظن المعتبر لا بالظن غير المعتبر ظن الخاص يعني وهذا الظن ظن غير خاص لأن ظن ظن إلى ظن لا يولد مثل خبر الثقة احنا الظن الخاص قرناه فيما سبق خبر الثقة وبعد شنو بل الظن الخاص الذي قرناها الظواهر وبعد شنو قول اللغة وقرناه لكن ما ثبتنا ثبتنا ما ثبتنا انت حتى إذا ثبتنا قولنا مو قول لغوي بس لا تقول مستوي ثبتنا وما ثبت قول لغوي هنا ما راح يصير ظن كم واحد هذا مو واحد من عدهم على أي حال إذن بالتالي خرجنا بهاي النتيجة إذا واحد سألني قال لنا إلكم كم يوم قعد تحشون النتيجة صارت شبه غير المحصورة ندل على أنه في الجملة لا يجب الاحتياط وندل له تعرف شنو في الجملة ما تعرف أنت قلنا لك الساعة في الجملة لا يجب الاحتياط يعني أنه مو لازم تترك الكل البعض يجوز لك تفد بلاص وبلاصين يجوز أن تشرب يقول أدي مسألة المسألة الأولية هذه وهي التنبيه الأول وهي التنبيه الأول أنه كل البلاصات أشربها شلون كلها فإجينا الآن في بحث ماذا المخالفة القطعية في الشبهة غير محصورة يعني احنا لحد الآن أثبتنا أن الاحتياط بمعنى أن أترك الكل ما لازم لكن يجوز لي أن أرتكب وأشرب كل الأواني مخالفة قطعية جائزة ومو جائزة هذا يريد يثبت في التنبيه الأول يبحث يقول هم العلماء ايش قالوا هم العلماء قالوا الشبهة المحصورة لا يجب فيها شنو لا يجب فيها ايش قالوا الاجتناب والاحتياط كلام مطلق ما قالوا لا يجب الاجتناب يعني عن خصوص البعض لا يجب كلام مطلق يعني لا يجب الاجتناب لا عن البعض ولا عن الكل كلام مطلق يعني تقدر ترتكب البعض ولا لما طبع اطلاق كلامه هتشي مو هتشي لازم يمشي الا اللهم فرد واحد من عندكم يقول شيخ قالوا لا يجب الاحتياط هذه الحكاية حتشوها في مقابل من في مقابل يجب الاحتياط وين في الشبه المحصورة من في الشبه المحصورة اش قالوا يجب الاحتياط شلون يجب الاحتياط أن كلا الإقلاصين يكون أتركي الآن في المقابل في الجبهة غير المحصورة ايش قالوا يقولون ذاك الاحتياط الذي قلنا هناك يعني اثنين لازم تتركين هنا ما لازم يعني ما لازم تترك الكل أما ترتكب الكل جائز أو مجائز هذا بعد ساكتين عن إذن على هذا الأساس إذن على هالأساس الإجماع الذي هو أهم دليل اتمسكنا به على عدم وجود الاحتياط وين؟ الشبه غير المحصورة. أول دليل وأهم دليل. ذاك بعد ما نقدر نتمسك به لإثبات. لإثبات شنو؟ أن كل الأطراف يجوز ارتكاب. عندنا المجمعين نقدر نقول أو نحتمل يقين الاحتمال. أن مقصودهم لمن ادعوا الإجماع قالوا لا يجب الاحتياط. قالوا ذلك في مقابل الشبهة المحصورة. إذا ما نقدر نقول مقصودهم يعني يجوز ارتكاب البعض والكل. هذا جزم ما نقدر نقوله. فإجماع دليل لبهم ناخذ بالقدر المتيقن. فالإجماع إذا ما نقدر نتمسك به لإثبات شنو؟ ارتكاب الكل. نطبق العبارة. إلا أن الكلام يقع في موارده. إلا شنو إلا؟ يعني بعدما ثبت أنه لا يجب ترك الكل. هذا قلنا ما لا شبهة فيه. فالكلام يقع إذا لأنه يجوز ارتكاب الكل ولا بعد ما قلنا الكل ما يجب تركه. لكن يجوز فعل الكل ولا الأول هذا لأنه مخالفة قطعية جائزة ولا في الشبهة غير محصورة. لأنه هل يجوز ارتكاب جميع المشبهات في غير المحصورة بحيث لا يلزم العلم التفصيلي. الشيخ الأنصاري يقول رحمة الله عليه أنه احنا نقول هل يجوز ارتكاب الجميع فيما إذا فرض ما يلزم علم تفصيلي، وأما إذا لزم علم تفصيلي قلت علم تفصيلي شو بيجي يصير؟ علم إذا ارتكب الكل علم إجمالي يصير، ما يصير علم تفصيلي. فالشيخ يقول إذا يبقى علم إجمالي كما إذا أشرب ظل جلاس أخلص أروح للجلاس الثاني أشرب للثالث للرابع أسافر إلى جميع الكرة الأرضية وأشرب كل الجلاسات. هذا شي يصير علم لكن مو تفصيلي إجمالي. يعني بالتالي إذا واحد سألني قال لي شيخنا بما أن المخالفة صارت الحرام ياهو أقدر أشخصه؟ لا، هذا اسمه علم إجمالي. ومرة يصير ماذا؟ علم تفصيلي. مثل ما مثل يفرض على أن الجلاسات أو هذا التمن جونيتين التمن أبيعهم صفقة واحدة، أو يفرض على أنه ماذا يفرض على أنه مثلا لحوم غير محصورة فيها مثلا غير مذكاة بعض غير مذكاة أبيعها كلها صفقة واحدة لو أمكن ذلك. هذا حينئذ إذا أبيعها صفقة واحدة هذا هنا مخالفة تفصيلية. ليش؟ أقدر أشيرا إلمن أقدر أشيرا إلى هذا البيع، أقول هذا البيع جزما حرام. ليش؟ لأنه لا يجوز أن يكون المبيع ميت لا كل ولا بعض. إذن على هذا الأساس المخالفة شراع الصير المخالفة راح كذا. فالشيخ يقول إذا المخالفة تفصيلية صارت يعني أريد أرتكب الكل بشكل المخالفة التفصيلية بأن أبيعهم طبقة واحدة لو تمكن أن يتصور ذلك. إذا هذا لا يجوز بلا إشكال مخالفة التفصيلية. أحد من يقول بجوازه إنما الكلام كل الكلام هي فيما إذا أرتكب الكل لكن بشكل لا يحصل عندي علم إجماع علم تفصيلي بالمخالفة بل يبقى علم إجمالي بأن أشرب إناء ثم إناء ثم إناء أو أبيع عن هذا اللحم أبيع هذا أول ثم أبيع الثاني ثم أبيع الثالث ثم أبيع الرابع ثم أبيع الخامس ثم أبيع الثالث. وهنا المخالفة شفي تفصيلية ما راح تصير وإنما شفي إجمالي. فالشيخ يقول مع الكلام أنه يجوز ارتكاب الكل بشكل لا يتولد علم تفصيل. الأول في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير محصورة بحيث لا يلزم العلم التفصيلي أن يجب إبقاء مقدار الحرام. يقول الكل ما يجوز ارتكاب يكون مقدار حرام تبقي. إذا مقدار حرام واحد فرد واحد تبقي علامة استفهام. استفهام الجواب ظاهر إطلاق القول بعدم ظاهر إطلاق قولهم بعدم وجوب الاجتناب لما قالوا كتب المحصورة لا غير المحصورة لا يجب الاجتناب ظاهر قولهم شنو مقتضى إطلاق قولهم هو الأول الأول يعني شنو الأول يعني لا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف يعني حتى الواحد أما لا يجب تركه كلهم أقدر أرتك إبهين لأن كلامهم مطلق قالوا يجوز الارتكاب لا يجب الاجتناب مطلقا لكن الشيخ الأنصاري يقول يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه فيه يعني في من فيه في غير المحصور في مقابل الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب وهنا قالوا بوجوب الاجتناب يعني أنه يجب ترك الكل هنا يردون يقولون لا يجب ترك الكل هذا مقصودهم وهذا غير بعيد هذا الاحتمال عن مساحة كلام أن هذا مقصودهم فحينئذ إذا هذا الاحتمال وجيه لا يعم معقد إجماعهم معقد إجماعهم علينا لما قالوا أن شبه غير المحصورة لا يجب الاجتناب فيها هذا لا يجب ما يشمل لحكم ارتكاب الكل ما يدل على أنه الكل يجوز ارتكابه فإذا الدليل الأول الذي هو المهم بعد ما نقدر نتمسك به على وجوبي على جوازي ارتكاب الكل الدليل أول بعد ممكن أقصى ما يثبت جواز ارتكاب البعض خير لكن الشيخ الأنصاري يقول لو تم الدليل الرابع الرابع الرابع شنو هو والله لا أنسى الرابع الأخبار ذكرت السؤال أخبار يا أخبار مالت الجب إذا تمسكنا بأخبار الجب العفو لا صار اشتباه إذا تمسكنا بالأخبار لا تنقصد من الأخبار كل شيء لك حلال صار اشتباه إذا تمسكنا بالأخبار لا تنقصد من الأخبار مو أخبار الجب أخبار ماذا بل كل شيء لك حلال الذي كانت دليل رقم ثلاثة إذا تمسكنا بها مو بعيد ماذا اثبت انها شنو انه يجوز ارتكاب الكل ليش ليش لان الروايات شو تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يعني اذا ما تعلم ارتكب فانا اجي للقلاص الاول اقول لا اعلم ان هذا حرام اشربه القلاص الثاني بالعجب جيبه لا اعلم حرام اشربه الى ان اوصل للمليون أبو المليون لما أريد أشربه أعلم هذا حرام هذا ما أعلم حرام بلي بطني طب حرام ما لي شغل هذا كل شيء لك حلال هذا ما أعلم أنه حرام فأشرب حينئذ فإذا الروايات كل شيء لك حلال أريد أتمسك بها وأقول هذه تشمل الشبهة غير المحصورة لازم الأخبار أنه كل طرف من ذن الأطراف يجوز ارتكابه لأن كل طرف لا أعلم أنه حرام لذلك إلا أن الأخبار أخبار ياهو كل شيء لك حلال وجه الثالث يا أخي التفت جيدا لو عمت المقامات لو عمت المقامات يعني شنو لو شمت الشبهة احنا قم أقبلنا أحد ردودنا اللي ذكرناها رد رقم رقم ما أدرش قيد رقم اثنين أظن الرد رقم اثنين قلنا أخبار الحيل تشبك على المتش من الشبه غير المحر لكن لو عمت المقامة دلت على الجواز جواز ارتكاب كل طرف ليش اكتب تعليقتك يا أخي قل لأن كل طرف لا أعلم أنه حرام فتقول الروايات لي حتى المليون لمن أرتكب لا أعلم أنه هو حرام فالرواية تقول كل شيء لك وأما الوجه الخامس إذا أردنا نتمسك بالوجه الخامس اللي في اليوم أخرنا مو بعيد صح هي أغلب الإجماعات اللي يذكرها الشيخ الأنصاري أغلبها إذا ما نقول كلها من باب الاحتياط ما نقول كلها ليست بحجة من باب مدرك ماذا يذكر يوم موجود جزما مدركم يوم على أي حال المقصود أنه هو أما الوجه الخامس الوجه الخامس شنو هو كان بالله لا أنسى هنيوم اللي بقرينا اللي بيقلنا احتمال الضرر ماذا احتمال عقاب في كل فارس سيسي ضعيف. لو أخذنا بهذا الاحتمال نتيجة الاحتمال شي يصير؟ يقول الشيخ الأنصاري ها نتيجة شي يصير؟ يقول ها إذا كل طرف ترتكبه فد مرة ترتكبه بقصد أن ترتكب بعده المجهود، الثاني ترتكب بعدين، الثالث ترتكب بعدين، الرابع هتشي قصدك هتشي قصدك أن ترتكب، يعني أول واحد لما نرتكب فيه بقصد أن ترتكب بعده بقية الأوامر. هذه مرة لا قصدي أن أرتكب هذا الواحد البقية الثمانية قصد عنهم حيفنا هسه هذا أريد أرتكبه. فيقول في مثل هذه الحالة تقدر تشرب الأول، تقدر تشرب الأول ما لي قصد ارتكب الثاني، تقدر لا لأن احتمال العقاب فيه ضعيف خلصت، بس أنا ما لي قصد شان ارتكب الأول. شو لما خلصت شو أشوف أن بعدني شو عطشان ها أجرن الثاني، بس هم ما لي قصد شان ارتكب الثاني لا ما لي قصد أبدا شربت خلصت وبعدني هم ما تعطشان وهكذا كل واحد ارتكب. لكن حين ارتكاب ما عندي قصد لارتكاب الباقي بعد ذلك. هذا يقول بمقتضى الدليل الخامس انه يجوز. ليش؟ لان كل واحد لما ترتكب احتمال العقاب يكون فيه ضعيف. لكن انا مناقشتي ماذا؟ لا تنسوا قلت احتمال عقاب يصير ضعيف اذا فرض على انه ماذا؟ عدد الاطراف المرتكبة كان زين. واما اذا فرض انه لا كل طرف تريد ترتكبه بقصد ان ترتكب بعدين شنو المجموع، في مثل هذه الحالة يقول الشيخ الانصاري اول واحد لما ترتكبه اذا صادف الحرام واقعا حتى اول واحد اذا ارتكب ما دام عندك قصد ترتكب المجموع اول واحد اذا ارتكبته وكان هو الحرام اذا كان هو الحرام تستحق العقاب. الثاني اذا ارتكبته الاول ما شاء الثاني تستحق العقاب على الثاني اذا صادف الثاني الحرام اذا عندك قصد لارتكاب المجموع. ليش؟ ليش؟ يقول لاجل على انه انت قاصد المعصيه، وما دمت قاصد المعصيه ففي مثل هذه الحاله يصدق على ارتكاب، يصدق على ما إذا فرض أنه صادفت الحرام يصدق عليك أنك عصيت. أكرر خاف في تعبيري صار بي مسامحة الآن أكرر. يقول الشيخ إذا أنت قاصد ارتكاب المجموع فارتكبت أول واحد وكان الحرام فيصدق على هذا الواحد أنه معصية ما دام صادف الحرام، يصدق عرفان أنا ما أدري يصدق أو ما يصدق قدته عليه يصدق عرفا انه حرام. يا لا الثاني ارتكبته وكان الثاني مصادف للحرام هو هذا عبد الثالث شيء هو ما دام ما دمت لا اعلن ما دمت لا اعلن مفروض معنا لا اعلن فها فتقول ما دمت قاصد فالعذراء والعقلاء يرون ان هذا معصية حينئذ راح يصير بعد. اذا مو بعيد نقول على انه اول واحد او ثاني واحد او ثالث واحد يصير هو الحرام، لكن هذا لو فرض انه قاصد ارتكاب المجموع بما هو مجموع. اما لو كنت قاصد ارتكاب كل واحد هذا شيء ثالث لاجل تتوصل للحرام، يعني قصد للارتكاب المجموع انه من وراء ماذا حتى اشرب الحرام قصدي هذا، وفد مرة انا اشرب هذا وقصدي ارتكب المجموع بعد ذلك. لكن ليش تريد ترتكب المجموع؟ لأجل انا شويون عطشان اتونس مو لأجل ارتكب الحرام حتى اذا حرام ما كبير انا اشرب الكل مرة لا قصدي ارتكب المجموع لأجل الخمر أتلذذ به وأشربه لأجل هذا فارتكب الكل مقدمة علما لارتكابه. في مثل هذه الحالة الشيخ الأنصاري يقول أول واحد لما ترتكب حتى إذا ما صادف الحرام، حتى إذا ما صادف الحرام أنت تستحق العقاب عليه. من ماذا؟ من باب التجري. من باب ماذا؟ التجري. فإذا لم تجري تقاصد ماذا؟ أن تتوصل بارتكاب هذا وما بعده والثالث والرابع والخامس، قاصد التوصل إلى ارتكاب الحرام. فحتى أول واحد لما ترتكب حتى إذا ما صادف الحرام، على الاحتمال السابق كنا شنو نقول؟ إذا صادف الحرام يكون معصوم. وتستحق العقاب. الآن يقول حتى إذا ما صادف أنت تستحق العقاب. إذا اتضح على الوجه الخامس كم صورة أكو؟ ثلاث صور. مرة الإنسان يرتكب البعض لكن ما عنده قصد أن يرتكب الباقي. الشيخ الأنصاري قال يجوز أن ترتكب إلى ما شاء الله، لأن الاحتمال في كل طرف ضعيف وإحنا تأملنا في ذلك. ومرة لا عندك قصد لارتكاب المجموع لكن ترتكب المجموع، ليش؟ مو من باب المقدمة للتوصل للحرام، لا من باب ارتكاب المجموع بما هو مجموع لأنفسها لا للمقدمة. إيش قلنا؟ قلنا يا إما الذي يصادف الحرام، إذا صادف إيش الأول والثاني والثالث المصادف، بس المصادف يصدق بعد عليه معصية وتستحق العقاب، وغيره لا معصية يصدق عليه لا تستحق العقاب. على احتمال الثالث يقول وأما إذا كنت قاصدا ارتكاب المجموع لأجل التوصل إلى الحرام ففي مثل هذه الحالة من أول واحد تستحق العقاب، الأول والثاني والثالث والرابع على كل واحد واحد واحد واحد. ليش؟ من باب التجارب. هاي الصور ثلاثة تأتي على الوجه خامس التطبيق إلى غد حوله وجه عز وجل.